قراءة النص والشرح اليسير عليه، ثم نترك بعض الخلف إن شاء الله فترة في بعض الأسئلة والنقاشات، لكن أترك الثاني إن شاء الله. كتب المدونات الفقهية قد دونت طبعا احنا عارفين ان الفقه اصطلاحا هو معرفة الاحكام العملية الشرعية من ادلتها التفسيرية، غير الفقه في المعنى العام في الشرع. الفقه في المعنى العام في الشرع هو فهم الدين، كما في كل نبي صلوات الله وسلامه عليه ابن عباس: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، وقوله يمير بالله به خيرا وفقهه في الدين. والفقه في الدين يشمل يعني معرفة الدين بأصوله وفروعه ومسائل الإيمان ومسائل العمل، لكن فقه في الاصطلاح يراد به فقط المسائل العملية دون المسائل يعني مسائل الإيمان مسائل الغيب. معلوم ان الاسلام في اعماله يشمل كل يعني اعمال الانسان في الحياة، العمل الخاص بالعبادة وهي شؤون التقرب الى الله تبارك وتعالى، وهذه الصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه اركان الإسلام وهي عبادات كلها يراد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. ثم معاملة الإنسان زواجا وطلاقا وبيعا وشراء وتجارة وغيرها، ثم بعد ذلك الحدود والعقوبات الشرعية. اتفق في تصنيف كتب الفقه على البدء بأشرف الأعمال أولا، وأشرف أعمال الإنسان هي العبادة، وأشرف عبادة وأعلاها هي الصلاة. ثم ابتدأ بشروط الصلاة الأولى، وأول شرط من شروط الصلاة هو الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وابتدئ في الوضوء بالوسيلة التي هي وسيلة التنظف والتطهر وهي المياه. فبدأ أولا بإحكام المياه من هذا الباب، وهو أن الماء هو الوسيلة يعني الأولى للتطهر، والتطهر شرط من الصلاة، ثم على ذلك الدخول في شروط الصلاة يعني الأخرى، ثم الدخول في هيئة الصلاة وأركانها. هذا هو يعني النسق الذي سار عليه يعني المصنفون في الفقه يعني هذا الترتيب. في المعاملات بعض المعاملات بعضهم يقدم بعض المعاملة على بعض من بعض يعني الأهمية، وبعضهم يقدم الجهاد بعض العبادات الأربعة مباشرة من باب انه اشرف الاعمال وهو مرتبط بالعبادات، وبعضهم يقدم النكاح قبل هذا ويؤخر يعني باب الجهاد. على كل حال هذا يعني فيه نظر في هذا وهذا، هذا هو يعني نسق الترتيب. نبدا ان شاء الله. يقول مالك رحمه الله: باب في احكام المياه. المياه جمع ماء و المياه لا شك انها متنوعه، فمنها

الشيخ نرى انه الذي يجب ان يصار اليه انه الماء قليلا او كثيرا اذا تغير احد اوصافه يصح، اما ما تغير احد اوصافه فما لا يكون له وتغيرت له. تدرس شوية طويل شوية حركة ان شاء الله مش حمد ان نكمل بس حنك شوية ان شاء الله. قال فتكرر بهذا انه لا مناسبة لما يكون حديث القلتين وبين سائر الاحاديث، بل يقال فيه انما دون القلتين ان حمل القبط حملا كيفما تغير به الماء او لونه او طعمه فهذا هو الامر الموجب للنجاة والفروض عن الطهورين. وان حمله حملا لا يغير احد تلك الاوصاف فليس هذا الحمل مستلزما للنجاة. وقد ذهب الى تقدير القليل بما دون القلتين والكثير بهما الشافعي رحمه الله واصحابه من اهل البيت الناصر والمنصور بالله، وذهب الى تقدير القليل بما يظن استعمال النجاة باستعماله والكثير بما لا يظن استعمال النجاة باستعماله. هذا تفسير اخر للقليل والكثير، يعني الامام الشافعي هو الذي اخذ بقضيه المقدار هذا اللي هو الكلتين، اما غيره يفسر القليل والكثير بان القليل الذي يظن ان النجاسه الذي وقع في الماء هذا لو استخدمت هذا الماء استخدمته، اما اذا كان ماء بحيث انه لا يظن انه علمت انه وقع فيه نجاسه كالبئر الكبير او الحوض الكبير ولكن لا تستخدم النجاسه لاستخدامه فهو يعتبر كفر. وذهب الى تقدير القليل بما يظن استعمال النجاسه لاستعماله والكثير بما لو ظن استعمال النجاسه لاستعماله. هذا تفسير اخر بمعنى القليل والكثير. ذهب الى هذا ابن عمر ومجاهد ومن اهل البيت الهادي والمؤيد بالله وابو طالب يقدرها ايضا عن الشافعيه والحنفيه واحمد بن حنبل. ولا ادري هل تصح هذه الروايه ام لا، فان مذاهب هؤلاء مدونه في كتب اتباعهم من اراد الوقوف عليها رجع. يحتج اهل هذا المذهب بمثل قوله تعالى والرجز فاهجر، والرجز والنهر، وبخبر الاستيقاظ وخبر الولوغ. خبر الاستيقاظ هو انه يقال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين ذاك الثلاثة. فقالوا إن نهي النبي عن الغمس اليد المظنون أن تكون نجسة بملاقاتها شيء من النجاسات في النوم والإنسان ساهي أنها لا توضع في الماء، نهي النبي عن وضعها في الماء قبل غسلها خارج الإناء دليل على ان الماء القليل يتنجس بنزول النجاسه، والا ما نهى النبي عن هذا فامرنا بان نغسل اليدين قبل ان نضعها في الماء، لان الماء هذا حيكون ماء بالضروره ماء قليل فتغسل خارج الماء قبل ان توضع في الاناء، لان قول النبي فلا يغسل في الاناء حتى يغسلها ثلاثه. قال وخبر الولوغ، والولوغ قولي اذا ولغ القلب فيها احدكم فليغسله يعني سبعا ولهن بالتراب، علما ان القلب اذا ولغ في الاناء فانه لا يغير احد اوصاف الماء، بقيه الماء ما يتغير يعني لا بطعم ولا بلون ولا برائحه، ومع ذلك يبقى هذا الماء نجس وشيء النجاسه ويجوز استخدام يعني هذا الماء الذي ولغ فيه الكلب. قال ان هذا دليل على ان الماء يعني القليل يتنجس بحصول النجاسه فيه وان لم يغير يعني احد اوصافه. هذا الذي يفيده خبر الاستيقاظ وخبر الولوغ. وحديث النهي عن البول في الماء الدائم وهي جميع هذا الصحيح. قوله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم عليه لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغسل فيه من الجنان. علما ان الماء الدائم هذا والذي لا يجري ممكن انه يعني البول اذا كان بركب فيها فان البول لا يغير ممكن لا يغير يعني احد اوصافه السلام. وقول النبي ينهى عنه هو النهي عن يعني ملامسة النجاسة في الماء الذي يستخدم في الطهارة. يقول الشيخ ولكنها لا تدل على المطلوب بل في الحقيقة انها تدل على المطلوب يعني تدل على المطلوب تدل على فصل الحديث الولوغ وحديث خبر الاستيقاظ هذا يدل لا شك انه يدل على المطلوب وهو ان الماء الخليل يتنجس بملاحقاته في النجاسة. يقول لو فرضنا ان لشيء منها دلالة بوجه ما كان ما اخذت تلك الدلالة مقيدا بما تقدم لان التعبد انما هو بالظنون الواقعة على الوجه المطابق للشرع. ويرى الشيخ ان هذه انها ايضا يبقى حصول النجاسة فيه مظنون لكن في الحقيقة هذا يعني خلاف الحق لان مو ظن هنا هذا ماء قليل وقع فيه نجاسة لم تغير احد اوصافه وهنا يعني يقين بان النجاسة وقعت وانه اذا استخدم هذا الماء استخدم الانسان نفس هذه النجاسة صح لم تغير احد اوصافه لكن سيوصل انها قد استخدم هذه يعني النجاسة التي وقعت. يقول ربنا ان لشيء منها دلاله الوجه ما كان ناقص تلك الدلاله مقيدا بما تقدم لان التعبد انما هو بالظنون انما هو بالظنون واقعة على الوجه المطابق للشرع لا على انه لا يبعد ان يقال ان العاقل لا يظن استعمال النجاسه من استعمال الماء الا اذا كان في الماء بجرمها او بريحها او بلونها او بطعمها مخصصا ظاهره توجب ذلك الظن ولا شك. ولا ريب ان ما كان من الماء على هذه الصفه نجس اللي هو المتغير بأحد أوصافه لأن المخالطة إن كانت بالجرب فالمتوضئ المستعمل بعين النجاسة وإن كانت المخالطة بالريح أو اللون أو الطعم فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي أرجح. الحقيقة يعني هنا الشيخ أسأل على رأيي فيما لا يفيد وهو أن الماء القليل لو وقع فيه نجاسة لا تغير احد اوصافه فانه لا يكون نجسا. كل هذا في الاطالة بما لا يفيد بل الماء القليل اذا وقع فيه نجاسة هو قد تؤكد من ان هذه النجاسة وقعت فيه ولو كانت قليلة ولم تغير احد الاوصاف الثلاثة فيبقى الماء نجس لان هذا يقين ان وقوع هذه النجاسة ونستخدمها باستخدامه في هذا الماء. اما القول بانه لا يستخدمها الا اذا كانت لها جرم ظاهر او ريح ظاهر او لون ظاهر لا طبعا مع الماء الخليل حد يعني لا يظهر هذا ظهور لكنها تيقن وقوع النجاسه فيه هذا لا شك انه يعني يرفع الماء يخرج عن كونه طاهرا مطهرا الى النجاسه. هذا سوي ان شاء الله نفخنا ونجعل مجال الأسلام إن شاء الله بقية أحكام المياه في دفع إن شاء الله. طولنا شوية شيخ إذا أردنا نمرق القليل لكل الأرض حسنة الملاقاة نجلس بالملاقاة يعني القليل الآن مر علينا الآن مذهبين دوزية الأول هي الثلاثين في هذا الحديث من كلام كثير والامر الثاني اللي هو ما يظن استخدام النجاسه باستخدامه ايش ما يظن استخدام النجاسه باستخدامه لان عندك اناء مثلا فيه قلم مي مثلا تبريق مي وقعت فيه قطرات مثلا من النجاسه وهذا اللي حتستخدم هذا الماء هو مقدار ما تستخدمه في الغسل فهذا يقينا عندما تستخدمه استخدمت النجاسة فهذا تعريفهم لانه يعني تستخدم النجاسة باستخدام من القطرة في البول هذه الشيء يبعث النجاسة فتستخدمه باستخدام هذا اما التفسير باللتين فهذا حجم معين، وانه اذا وقعت فيه نجاسة تقريبا كلها، يعني انتم نقول الان يمكن حوالي 30 او 30، فهذه انه اذا وقعت فيه نجاسة كثيرة لا تغير احد اوصافها، لان الماء يبقى على طبعا ما تقول يعني ليش التأثير على الماء يتير والحمد لله يعني. لكن هذه احكام، يعني هذه اولا احكام. الامر الاخر قد يكون انت في وضع في سفر والماء قليل ونحو هذه، وليس امامك الا هذا الامر، فما هو الواجب طبعا ان تتوضا لهذا الماء؟ هذا يزيل يعني حكم الجنابه او حكم الحدث الاصغر ام لا؟ فتعدد لابد من قلبة الامر، والا اذا كان الامر فيه سعه فممكن يعني ترك الماء الذي يشك فيه بانه يعني انه اصبح نجس. هذه احكام على كل حال في كل الاوقات.